والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي، وقد وصلنا عند باب في كلام الترمذي على المنكر. وهنا تنبيهات: أولا، المنكر والموضوع عند السلف شيء واحد. المنكر هو ما جزم ببطلان نسبته للقائل، وأنه لم يقله البتة، أو ما جزم بأن هذه الرواية غلط ولا وجودها، سواء كان هذا الراوي قد تعمد الكذب أم لم يتعمده. ولا فرق في كلام السلف بين المنكر والموضوع والشاذ، بل إن الخطيب البغدادي أطلق الشاذ على خبر رواه ضعيف خالف فيه الأكثر، وكلمة شاذ قليلة أصلا في استخدامه، وأكثر ما يستخدمون منكر. فالتعريف الموجود في بعض كتب المصطلح المتأخر أن المنكر ما خالف فيه الضعيف والثقة ليس بشيء وليس عليه عمل، بل ما خالف فيه الضعيف الثقة، وما تفرد به الضعيف تفردا لا يحتمل، وما تفرد به الصدوق تفردا لا يحتمل من مثله، وما تفرد به المجهول تفردا لا يحتمل من مثله. كل هذا يطلق عليه المنكر في كلام السلف، ويطلق عليه الموضوع. وقد تكلمنا كثيرا في هذه المسألة. يقول الترمذي، قال أبو عيسى رحمه الله، يقول أبو عيسى هو الترمذي، قال: حدثنا أبو حفص عمر بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا المغيرة ابن أبي قرة السدوسي، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها أو أتوكل؟ أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي، قال يحيى القطان: وهذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث أنس بن مالك، لا نعرفه من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا. قال أبو عيسى: وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة، ونسأل الله عز وجل النفع بما فيه، وأن لا يجعله وبالا علينا برحمته. الكتاب يريد جامعه كله، آخر الكتاب والحمد لله، آخر كتاب جامع الترمذي، والذي جعل في آخره العلل. هذا الآن انتهينا من كلام الترمذي تماما. هذا الحديث انفرد به راوٍ اسمه المغيرة بن أبي قرة السدوسي عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك. أنس رضي الله عنه آخر الصحابة موتاً في البصرة، طال عمره، دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكثر الله ماله وولده، اللي في الصحيح في إكثار المال والولد وليس فيه الدعاء بطول العمر، ومع ذلك بوب عليه البخاري مشيرا إلى مسألة إطالة العمر. طيب، وقد ازدحم عليه الناس، خادم النبي صلى الله عليه وسلم مع قلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في المتأخرين، فحمل عنه أقوام أحاديث كثيرة، وكثر أصحابه جدا. شأنه شأن أبي هريرة، فالتفرد عنه ليس بسهل من غير أصحابه المعروفين. فالمغيرة هذا وهو راو مجهول، قد انفرد بهذا الحديث عن أنس من دون علية أصحاب أنس كقتادة وثابت وأبناء أنس المعروفين وغيرهم. فهذا مظنة نكارة، فهذا مظنة نكارة، لأنه انفرد عن شيخ كثير التلاميذ بما لم يعرف عند أصحابه المشاهير، مع أهمية المتن، ومع كونه لم يشرك أصحاب أنس فيما رووه من محفوظ حديثه. انتبه لكل كلمة. راو مجهول انفرد عن أنس من دون بقية أصحابه بمتن يستشرف له مرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يشرك أصحاب أنس بالمشهور من أخباره، ولو كان شركهم في المشهور من أخباره لكان من أصحابه المعروف. قد حمل عنه الزهري أيضا، قتادة والزهري يعني هذان من الستة الذين عليهم مدار الإسناد، هذان الجبلان. فهنا طيب الحديث، هذا الحديث مروي من طريق آخر، من طريق صحابي آخر اللي هو عمرو بن أمية الضمري يرحمك الله، هو عن أنس منكر. قد يكون الحديث محفوظ تماما عن صحابي معين. دائما نمثل بحديث إنما الأعمال بالنيات الذي هو محفوظ من حديث عمر، غلط راو ورواه من حديث أبي سعيد الخدري منكر، وهذه نكارة إسنادية، هناك نكارة متنية وهناك نكارة إسنادية. مثلنا سابقا قلنا حديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه مداره على الأعمش عن عدي بن ثابت ها بإسناده إلى علي رضي الله عنه. جاء بعض الضعفاء وبعض الصدوقين حقيقة رواه عن شعبة عن عدي بن ثابت، فقال أبو حاتم لا، قال هذا لو كان عنده شعبة لكان أول ما يسأل عليه شعبة، ما يسأل عنه شعبة. حديث في فضل علي ومنفرد في راوي شيعي، يا أخي ترجم مثل شعبة يروي، هذا يثبت الحديث. ولا اشتهر عن شعبة نحو من شهرته عن الأعمش، وربما كان أعظم من شهرته عن الأعمش، لأن شعبة وإن كان من تلاميذ الأعمش إلا أنه أجل عند الناس من الأعمش، هذه مثلا لا ينازع فيها. على الأقل أنه كان يتقي التدليس اتقاء شديدا، هذا أقل ما يكون، يعني لم يكن هو لا يدلس فقط، كان يتقي رواية المدلس، فدل أن هذا الراوي الذي رواه من طريق شعبة أخطأ جزما. وهنا تظهر دقة نظر الإمام، هناك حديث منكر معلوم بالاختصار، هناك حديث منكر زيادة شاذة، هناك حديث منكر نكارة إسنادية، هناك حديث منكر خالفت الرواية فتاوى الراوي، كما بسطنا ذلك في مقال تحرير معنى المنكر عند أمة النقد. الآن نقرأ تعليق أبو الرجب الحنبلي على كلام الترمذي، قال حديث أنس هذا قد خرجه الترمذي فيما تقدم أيضا في أواخر كتاب الزهد، وسبق هناك ذكره وذكر حديث عمرو بن أمية الضمري أيضا، وحديث أنس قد رواه غير واحد عن المغيرة بن أبي قرة عن أنس، وقد تفرد به المغيرة ولهذا غربه من حديث أنس. وقال يحيى القطان هو عندي منكر، فهذا الحديث من الغرائب المنكرة، ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث. لاحظ لكن تصرفاته كثيرة، ولا تستقرأ أمر المنكر عندهم واسع، لهذا لم يحد بتعريف. يضرب لك أمثلة، مسلم لما سئل كيف تميز ما صنع، جلس يذكر أمثلة في كتاب التمييز، لأنه لو عرف بتعريف يأخذ بعض الأفراد يفهم الجاهل بعد ذلك منه أن الأفراد الأخرى لا تدخل، وهذا المحظور الذي وقع فيه بعض من صنف المصطلح من تأخر. فلو رأك مثلا تطلق على خبر رواه ثقة منكر يقول كيف منكر، لو رأك تطلق على خبر رواه ثقة أو رواه صدوق أو رواه ضعيف موضوع يقول كيف موضوع، الموضوع من فرض به كذاب، هذا ما نفهمه. وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ، وكان من أعيان الحافظين المبرزين في العلل، أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين، عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا. ذكر هذا الكلام في سياق من فرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كالتصريح بأن كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير هذا الطريق فهو منكر، كما قال الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الولاء وهبته، وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة إن الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى، قال لم يقل هذا أحد إلا مالك، وقال ما أظن مالكا إلا غلط فيه ولم يجئ به أحد غيره، وقال مال لم يروه إلا مالك ومالك ثقة. ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفة الأحاديث في أن القارن يطوف طوافا واحدا. طيب الواقع هنا تعليق، المثال الذي ذكرها زيادة شاذة من مالك، وفعلا لأنه يخالف الأحاديث وليس لمجرد التفرد بل لأمور احتفت بالتفرد. ما ذكره البرديجي قد يقول شخص ليس هذا هو مذهب المعتزل الذي لا يقبلون خبر الواحد، لا البحث ليس هذا، البحث ليس هذا، ومن ظن هذا فقد غلط، فهو لا يستنكر انفرادات الصحابة ولا انفرادات التابعين، وإنما هو يستنكر ضربا معينا من الانفراد، يعني انفراد عن مكثر عن كذا، وهذا واضح من سياق كلامه. قال البرديجي بعد ذلك: فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلم وهمام وأبان والأوزاعي ننظر في الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس من وجه آخر لم يدفع، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت كان منكرا. قتادة عنده أصحاب من علية أصحابه، شعبة، سعيد بن أبي عروبة، هؤلاء لا يستنكر تفردهم عنه ولا يكاد يقع في مرفوع. هناك الشيوخ مثل حماد بن سلمة ذكر فيهم همام، في الواقع ذكر همام قد لا يوافق عليه لأن همام أيضا من أعيان أصحاب قتادة، لكن ذكر الأوزاعي لا يوافق تماما، الأوزاعي ليس مشهورا من أصحابه. قال ننظر في الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس بن مالك من وجه آخر لم يدفع. عندك مثل حديث رأيت ربي اللي انفرد به حماد عن قتادة عن أنس، لأن روي عن ابن عباس متون نحوها، عفوا لا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس هكذا، لعل المسألة تختلف باختلاف السلسلة، لأن قتادة عن أنس سلسلة قصيرة والنفوس تتشوف لها والوهم يدب إليها بسرعة. وقال أيضا: إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب إلا عند الرجل واحد لم يضره ألا يرويه غيره إذا كان المتن معروفا ولا يكون منكرا أو معلولا. بمعنى رجل في أتباع التابعين انفرد بسنة لا تعرف عند الناس، عند البرديجي هذا يكون منكر. نضرب مثالا، ربما سواء وافقنا على كلام البرديجي بهذا الإطلاق أو خالفناه، نضرب مثالا يوضح شيئا من المقصود. حديث النهي عن الشرب قائما وأن من شرب قائما فليستقئ، اللي يشرب قائم يقيء، ينبغي أن يقيء، هكذا ورد في الخبر. هذا الخبر انفرد به عبد الرزاق، فما اعتد به الأثر في ناسخ الحديث ومنسوخه. وقد قال الذهبي في مثل عبد الرزاق وإن كان حافظا كبيرا إلا أنه له مناكير، أنه إذا انفرد بسنة أو حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تاريخ الإسلام فهو منكر، وكذا قال في ابن إسحاق. طيب يقول لك شخص مالك ينفرد بسنة، كيف مالك ثبت مثل مالك لا يدفع، وعامة الثقات الأثبات أحاديثهم يعضد بعضها بعضا وقل أن ينفرد أحد منهم في شيء بشيء، وقال في حديث الرواح عمرو بن عاص عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أصبت حدا فأقمه علي. قال هذا عندي منكر وهو عندي وهم من عمرو بن عاص. وهذا الحديث خرج البخاري في الصحيح ومسلم. وفعل الانفراد فيه غريب. يقول ونقل ابن أبي حاتم عن أبي قال هذا حديث باطل بهذا الإسناد، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من هذا الوجه. بعض الناس تأول كلام البرديجي أن المنكر عنده قد يكون صحيحا، وهذا ليس بشيء. كل هذه الشروط والقيود واضحة للاحتجاج. وفعلا عمرو بن عاصم ينفرد بثنة عن أنس سبحان الله، ولعل أصحاب الصحيح أوردوه في الشواهد، لأن قصة ماعز معروفة وقصة. طيب ألا ينطبق عليها التعريف الذي ذكره البرديجي بأنها رويت من أوجه أخرى؟ لا، هنا زاد عندنا أمر، مسألة النكارة الإسنادية. رجل في طبقة متأخرة انفرد بهذا الخبر عن أنس. وخرج مسلم معناه أيضا من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شاهد لحديث أنس. ولعل أبا حاتم والبرديجي إنما أنكر الحديث لأن عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محل من يحتمل بتفرده مثل هذا الإسناد، والله أعلم. وقال إسحاق بن هانئ قال لي أبو عبد الله أحمد بن حنبل، يعني أحمد، قال لي يحيى بن السعيد لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق 3 أيام الحديث. قال أبو عبد الله فأنكره يحيى بن سعيد عليه. هذا في مسلم. قال أبو عبد الله قال ليحيى بن سعيد فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن ابن عمر مثله. فقال أبو عبد الله لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العمري صححه. سبحان الله، عبيد الله ثقة ثبت، لكن لما انفرد بهذا عن نافع عن ابن عمر أوجد سخيفة يحيى القطان، فلما تابعه أخوه الضعيف عبد الله العمري زالت هذه الوحشة. وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر، نكارة الثقة. وكلام أحمد قريب من ذلك. قال عبد الله سألت أبي عن حسين بن علي هذا الجعفي الثقة الثبت الذي يروي حديث المواقيت. لا هذا غيره، هذا حسين بن علي بن حسين. فقال هو أخو أبي جعفر محمد بن علي الباقر، وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بمنكر لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره. هذا يروي من حديث جابر، يروي حديث في مواقيت الصلاة عن وهب بن كيسان عن جابر، عامة معناه مروي وافقه غيره. كيف وافق غيره؟ إسنادا ومتنا، رواه من حديث جابر أيضا وعلى عدد من صفاته. وقال أحمد في بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي أحاديث مناكير. الله المستعان، هذا أيضا له حديث كثيرة في الصحيح. وقال أحمد في محمد إبراهيم الحارث التيمي هو المنفرد، وهو المنهج برواية حديث الأعمال بالنيات في حديث شيء يروي حديث مناكير أو قال منكرة. بعض المتأخرين يقول يروي أحاديث منكرة غير أحاديثه مناكير، يعني أحاديثه مناكير الوهم من قبله، يروي أحاديث منكرة الوهم ما هو من قبله، إنما يروي عن أناس لا يستحق. والواقع أن معناهما قريب في استخدام الأئمة. وقال في زيد بن أبي أنيسة إن حديثه لحسن المقارب وأن فيها لبعض النكارة. قال وهو على ذلك حسن الحديث. قال الأثرم قلت لأحمد إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب. إذن الغرابة والنكارة وصفان قد يجتمعان وقد يفترقان، قد يكون غريب صحيح وهذا نادر. قال نعم، وهؤلاء الثلاثة متفق على احتجاج بحديث في الصحيح، وقد استنكر أحمد ما تفردوا به، لكن ليس مطلقا بقراء ينظر في هذا الحديث، خالف فتاوى الصحابة، خالف كذا حال. وكذلك قال في عمرو بن حارث له أحاديث مناكير، وفي الحسين بن واقد، في الحسين بن واقد قال في حديث عن عبد الله بن بريدة، وفعلا المتأمل لا يجد فيها نكارة بينة. وخالد بن مخلد، وهذا في حديثه عن الكوفيين، وجماعة خرج لهم في الصحيح بعض ما ينفردون. وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وإنما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهى، وليس له إلا بمنكر، فليس بمنكر. الشيخان لا يخالفان أحمد في الواقع، لأن الشيخين قد اجتنبا تفردات بعض الرواة ولم يخرجاها مع الحاجة إليها، وهذا واضح أنهما أوجسا خيفة من بعض التفردات. ولكن في بعض الانفرادات تختلف اجتهادات الأئمة. وقد خرج في الصحيحين حديث بريد بن عبد الله بن أبي وردة، وحديث محمد إبراهيم التيمي، وحديث زيد بن أبي أنيسة. وقد قال مسلم في أول كتاب: حكم أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما ينفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من نراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم موثوق مشترك، وقد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. يعني يأتي شخص لمثل الزهري أو لمثل هشام بن عروة، ما صفة الزهري ما صفة هشام بن عروة؟ أنه رجل كثير الأصحاب جدا، وأصحابه ثقات أثبات، فينفرد عنه بحديث لا يعرف عند بقية أصحابه، ولم يكن قد شارك أصحابه في صحيح حديثهم. قد يكون هذا الراوي ثقة في نفسه لكن عن غير هذا الشيخ، يعني كمثل هشام بن حسان لما انفرد عن محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر رجل كثير الأصحاب جدا، هشام بن حسان ثقة لكن في حديث البصريين، تأتي إلى شيخ المدنيين ابن المنكدر شيخ المكيين، ها تنفرد عنه، هو طبعا هو مدني، وكثير انفراده عن جابر، كثير روايته عن جابر. تأتي إلى ابن المنكدر والذي يعني حمل عنه مالك وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والحمادين، فتنفرد عنه بحديث لا يعرف أحد من هؤلاء، فمثل هذا غير جائز قبول مثل هذا الضرب من الناس، حديث مثل هذا الضرب من الناس. فصرح بأن الثقة إذا أمعن في موافقة الثقات في حديث ثم تفرد عنهم بحديث قبل ما تفرد به وحكاه عن أهل العلم. وقد ذكرنا فيما تقدم قول الشافعي في الشاذ، وأنه قال ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة من الحديث ما لا يروي غيره، وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف الناس. وكذا قال أبو بكر الأثرم، وحكى أبو يعلى الخليلي هذا القول عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز. ثم قال الذي عليه الحفاظ أن الشاذ ما ليس له إلا أسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. يعني هذا الخليلي يقول إذا الثقة انفرد يتوقف فيه ولا يحتج به، وإذا غير متروك. هذا في ضرب خاص من الانفراد. وكذلك ذكر الحاكم أن الشاذ الذي ينفرد به الثقة، لكن الحاكم يقول شاذ صحيح، فالشاذ عنده لا ينافي الصحة من الثقات، وليس له أصل متابع لذلك ولم يوقف له على علة. ولكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عن من دون الأئمة والحفاظ. إذن مثل شعبة السفيان يقبل تفرده ثقة ثبت، أما شخص ما تجد إلا توثيقين في حقه ولا تجد أنه ثقة، هذا الذي تفرده يحتاج منك إلى وقفة. فإذا تفرد عن شيخ ليس كثير الأصحاب بمتن لا يستنكر قبل، بشرط أن لا يخالف. فإذا تفرد عن شيخ له به خصوصية وشارك أصحابه في صحيح حديثهم قبل، بشرط أن لا يكون هناك إمام تكلم في هذا الخبر أو وجد ما يخالف. وقد يكون فيهم الثقة وغيرها. فأما من فرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فردا، وقد ذكر أن أفراد الحفاظ المشهور أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو إفراد إمام عن الحفاظ والأئمة صحيح متفق عليه، ومثله ومثله بحديث مالك في المغفر. هذا حديث فرد به مالك عن الزهري عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر. طيب بالله انظر شوف لنا يعني في متابع، لأنه كأنه هذا الحديث اللي انفرد فيه مالك عن الزهري عن أنس صح من غير حديث أنس. يقول فتلخص من هذا أن النكار لا تزول عند يحيى والإمام أحمد، يحيى القطان والإمام أحمد ورديج وغيرهم من المتقدمين إلا بالمتابع، وكذلك الشذوذ كما حكاها الحاكم. هذا في حالة من الشيوخ. وأما الشافعي وغيره فيرون أن ما تفرد به ثقة مقبول الرواية ولم يخالف غيره فليس بشاذ، وتصرف الشيخين يدل على هذا المعنى. وفرق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات وما ينفرد به إمام أو حافظ، فما ينفرد به إمام أو حافظ قبل واحتج به بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ، وحكى ذلك عن حفاظ الحديث والله أعلم. الآن هذه المسألة أي إنسان يدرس كتب المصطلح يظنها يعني وفاقية. الآن ما فهمه ابن رجب من كلام الأئمة أن هناك خلافا، وربما سوينا بين مذاهبهم وجمعنا، والذي يظهر ليس هناك ثمة خلاف، غير أن كل إمام يتكلم كلاما يتعلق بحادثة عين فيحاول أن يستخرج منه مذهب فيظن أن مذهبه كيت وكيت، ولو أمعنت النظر لوجدت أن مذهبه يعني بقيود واضحة تتعلق بهذا المثال. رأيت على رأس المغفر خلينا نشوف وعلى رأس المغفر سبحان الله كله يروونه من حديث مالك. الله حديث غريب أنا فعلا يعني كل من يرويه يرويه من طريق مالك. مالك عن أنس مالك عن عن عن الزهري عن أنس، لكن إمام جبل عن إمام جبل عن، فهذا أبدا هذا التفرد لا يعني لا يوقف له البتة. نعم يقول ابن رجب وقد ذكر الترمذي رحمه الله أنما وضع كتابه هذا على الاختصار قبل أن نقرأ كلام ابن رجب ننبه. فأنت فيما ترى أن ابن رجب في هذه المسألة التي تظهرها عامة كتب المصطلح لأنها مسألة وفاقية وقول واحد ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة بلا أي قيد صحيح، ومثل هذه التعاريف التي أغفلت العلل وبعضهم يقول من غير شذوذ ولا علة، والخطب كل الخطب في قوله ولا علة. والسؤال هنا هل التفرد علة في نفسه أم دليل على العلة؟ الأمران، التفرد يكون علة في نفسه لو كان الرجل تفرد عن شيخ لا يرى كذا كذا كذا، وقد يكون دليلا على العلة عند وجود مخالف له. يعني مثلا هو روى الحديث عن قتادة عن أنس، جاء شخص آخر تقول لا هذا تفرده لا يقبل، فيأتي شخص آخر يروي قتادة عن مرسل فتقول آه الآن الأمر اتسق فعلا هذا مرسل لهذا لم يرويه بقية أصحابه. فمثل هذه التعاريف المبتسرة التي وجدت في بعض كتب من تأخر والتي هي ناشئة عن اجتهاد في ونظر في كلام من تقدم، غير أنها استقراءات ناقصة أحدثت خللا كبيرا بقصد أو بغير قصد عند كثير من الباحثين، وصار هؤلاء الباحثون يكثرون من التعقب على الأئمة ويخالفون الأئمة، ومنهم من يجهر برد أحكام الأئمة وأن هذا يخالف ما تقرر في أن الثقة لا يجوز توهيمه بغير بهينة أو بغير ثقة أو كذا، على أن الثقة مجرد انفراده، مجرد انفراده هذا محل بحث. تفرد الثقة الثبت الحافظ ما هو مثل تفرد الرجل من الشيوخ، التفرد عن الشيخ المكثر ما هو مثل التفرد عن الشيخ غير المكثر. وأيضا ينبغي أن ينظر في مذاهب الرواة لهذا الخبر، وينبغي أن ينظر أيضا في بقية الأخبار في الباب. ودائما نذكر كلمة ابن المديني أن الباب إذا لم تجمع أخباره لم يتبين خطأه. وهذا يبين لك دقة هذا العلم، وأنه لا ينبغي ها؟ ايه لم تجمع طرقه. طيب، فهذا الله المستعان، استغفر الله العظيم من الشيطان الرجيم. وهذا يبين لك ان هذا العلم، مساله الحكم على الاخبار بالصحه، أمر فيه عثورة. مجرد الحكم أمر فيه عثورة، يحتاج إلى ممارسة ويحتاج إلى معرفة بمراتب الرواة، ويحتاج إلى نظرة ثاقبة في أمر العلل. فإن قولك في الخبر هذا حديث صحيح كقولك هذا ليس له علة، والجزم بنفي العلة عسير، إذ أن باب العلة باب واسع جدا، وباب على اتساعه فيه خفاء وفيه دقة شديدين، وهذا الخفاء يزول شيئا فشيئا بكثرة الممارسة. مجرد الحكم فيه خطورة، فكيف بالإقدام على مخالفة الأئمة؟ هذا أخطر وأخطر وأعسر وأعسر. والإنسان يتهم نفسه، ولا يكفي أن تلصق في ظهر إمام من الأئمة تهمة مثل متشدد أو متنطع، أو ثم تذهب تدفع أحكامه بالدفع بالصدر. غلط هذا، لأن حتى كونه متشددا لا يخرجه عن كونه إماما من أئمة الفن، وأنه يتكلم بلسان أهل الفن في ذلك الوقت. وسبحان الله، مثلا أبو حاتم الرازي يقال فيه متشدد، أبو زرع يقال معتدل. اقرأ كتاب العلل، قلما يختلفان في العادة، تجد الأحكام متسقة. والبخاري الذي أيضا يقال فيه معتدل، عامة أحكامه تجدها وأحكام أبي حاتم على وفاق. لماذاك؟ لأن المنهجية واحدة في الله. وأصحاب الصحيح، يعني لكي تعرف مذاهبهم لا تنظر فقط فيما خرجاه، انظر أيضا فيما اجتنباه، تفهم المذهب جيدا. والغلط الذي وقع لكثيرين في تحرير مذاهب الشيخين أنهم دائما ينظرون فيما خرجاه في الصحيح، ولا ينظرون فيما قاله، فيما صنفه في العلل، وفيما اجتنباه مع قيام داعي تخريجه. ولو فرضنا أن صاحبي الصحيح لهما مذهب غير مذهب أحمد في مسألة ما، فليس أولى بالاتباع من الإمام أحمد أبدا. وذلك الإجماع الذي ينقل على الاتفاق على تلقي حديث الصحيحين في القبول بالقبول، هذا في غير ما تكلم فيه الأئمة، إذ أنه إذا أعل أبو حاتم أو أعل أبو ثرعة أو أعل أحمد بن حنبل أو أعل يحيى بن معين لا إجماع أبدا، هؤلاء أئمة الفن لم يأتي بعدهم مثلهم، ولا يمكن أن يكون من بعدهم حاكما عليهم في الفن الذي لا يعلمه هؤلاء الذين يعني أو لم يبلغوا فيه ما بلغه هؤلاء. يقول في آخر في خاتم التعليقه على كلام الترمذي: وقد ذكر الترمذي رحمه الله إنما وضع كتابه هذا على الاختصار لما رجع فيه من المنفعة من المنفعة. هذا جامع الترمذي مختصر، وصحيح مسلم أيضا يقول مختصر، وصحيح البخاري مختصر، هذا في همتهم وفي علمهم يعتبرون هذا هو المختصر، وابو داود انتخب هكذا، والنسائي كتابه الثناء المجتبى يعني منتقى يعني مختصر، وهو تقريبه على طلبة العلم، وكان قد وعد بكتاب أكبر منه يستوعب فيه الأحاديث والآثار، ثم سأل الله عز وجل عند فراغ كتابه أن نفع بما فيه وألا يجعله وبالا عليه برحمته، وقد ظهرت آثار إجابة دعائه الأول وحصل النفع بهذا الكتاب نفعا عاما. وهذا جيدة من ابن رجب، قال دعائه الأول أن ينفع الله به، هذه حسنة بن ابن رجب، لأنه ما جزم بالثاني، لأن الثاني الله أعلم، هذا شيء عند الله، وفعلا انتفع الله انتفع به خلق كثير. قال محمد بن طاهر المقدسي هذا في كتابه المنثور من الحكايات قال سمعت أبا عبد الله سمعت أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري صاحب ذم الكلام يقول: كتاب أبي عيسى الترمذي عندي أفيد من كتاب البخاري ومسلم. قلت: لما؟ قال: لأن كتاب البخاري ومسلم لا يصل إلى الفائدة منهما إلا من يكون من أهل المعرفة التامة، وهذا كتاب قد شرح أحاديثه وبينها، لأنه في كل حديث يذكر وهذا قال به فلان وفلان وفلان من أهل العلم، وهذا معناه عند أهل العلم على كذا وكذا، فيصل إلى فائدته كل واحد من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم. هذا آخر التعليق على كلام الترمذي. ثم إن هناك ملحقا لابن رجب يقرأ فيما بعد هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عبد الله بن عمر العمري هذا متأخر، هذا ما هو ابن عمر نفسه.